تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لمن أمسى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه. هنيئا لصب أنت ساكن قلبه، وإن بان عنه إلفه وحبيبه. وما ضر صبا أن يموت، وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه. هذا هو الحب في عاطفته السامية. ولكننا في هذا الزمان نرى باسم الحب كثيرا من انتهاك الفضيلة والأخلاق والميل إلى الرذائل. سنحاول في هذه الحلقة أيها الأخوة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، أن نضع هذا المفهوم، مفهوم الحب، في مكانه الصحيح، ما يصح منه وما لا يصح، ما يجوز وما لا يجوز. فمرحبا بكم شيخنا الجليل. وبكم. إذا أذنت لي فإني أبدأ من حيث انتهينا في الحلقة قبل الماضية، لما كنا نتحدث عن الحوار بين الرجل والمرأة في الحوار الإلكتروني، وقلت لك قد ينشأ بينهما حين ذاك نوع من الحب. فقلت لي كلمة استفزتني قليلا، قلت لي الحب مسألة قلبية، فهل معنى هذا أنه يعني لا بأس به أن يكون بين الرجل والمرأة شيء من الحب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التكليف إنما يتجه إلى ما يدخل في الطوق. فالتكليف هو أوامر ونواهي تتجه إلى الطوق، أي ما يطيقه الإنسان، فما كان خارجا عن الطوق لا يدخله التكليف. ولذلك رفع القلم عن النائم في نومه، وعن المجنون عند ذهاب عقله، وعن المغشي عليه حتى يفيق. فكل من فقد العقل بالجملة سقط عنه التكليف بالجملة، ومن فقد جزءا منه سقط عنه التكليف بقدر ذلك. وما لا يطيقه الإنسان فهو غير مخاطب به، كما بيّن الله ذلك بالنسبة للميل إلى النساء، فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. بشأن الزوجات هذا. نعم. فلذلك قد يتعلق قلب الإنسان بشيء فيحبه، فهذا الحب إذا كان طبعيا وراجعا إلى ألفة النفس ونحوها فلا تكليف فيه، لكن العمل الذي يترتب عليه هو الذي يتجه إليه التكليف. العمل الذي ترتب الحب عليه هو الذي يترتب هو على الحب. يترتب على الحب. يعني ما بعد ما يقع في القلب منه. بعد ما يقع في القلب سيأتي الأوامر والنواهي المتعلقة بالأفعال، وليست متعلقة بما يكنه القلب. طيب، وإذا كانت أفعاله هي التي حملته على الوقوع في هذا؟ بالنسبة للأفعال التي تؤدي إلى الفتنة، يدخل الشخص مواقع السوء، مداخل السوء، وأن هذا من الحرام، لأن الإنسان يحرم عليه أن يعرض نفسه للفتنة. لكن إذا كان من غير فتنة ومن غير قصدها، وأحب شيئا ما أيا كان ذلك الشيء، فالحب قد يتعلق بصوت، وقد يتعلق برؤية، وقد يتعلق بغير ذلك. وليس مختصا بما يتوهمه بعض الناس بالنساء، بل قد قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالإنسان عليه أن يربي نفسه ويزكيها وينميها، فإذا كان من أهل العرفان بالله سبحانه وتعالى فسيحب الله جل جلاله، يتعلق به ويملأ قلبه. وإذا أحب شيئا من متاع فليحب ما في الجنة مما هو دائم غير منقطع، فاللذات التي فيها لا تنقطع ولا تزول، وما فيها من النعيم المقيم أبدي سرمدي، وما في الدنيا من الملذات كله مملول أو منقطع. وإذا كان لابد أن يتعلق قلبه بشيء من الدنيا فليكن ذلك بما أحل الله له، وليقتصر عليه ولا يتجاوز إلى ما حرم الله عليه. ثم إذا وقع شيء في القلب من غير ذلك فليكبته وليكتمه، وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث. أنا أعود إلى كما يقال المربع الأول. أنا أتكلم طبعا الحب الآن بين الرجل والمرأة والأجنبية خاصة. أفهم من كلامكم أنه إذا وقع بغير تسبب من الإنسان هو في أصله لا حرج فيه. نعم. طيب، إذا كان كذلك هل معنى أنه لا تجب مدافعته؟ يجب ستره وكتمانه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قد حصل هذا للإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أئمة التابعين، وهو أثبت الناس في عبد الله بن عباس. وفيه يقول قصيدته المشهورة: كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم وظلم، وأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند، أو كمن سقي السم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، ف فيعمل لنفس لا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياة لها طعم. وهو قطعا لم يدخل نفسه في مواقع التهمة ولم يمل إلى ما لا يحل له، ولكن بلي بوقوع محبة في قلبه، وهي من الأمور الخارجة عن التكليف. هذا الكتمان الذي أشرتم إليه، كيف يتوجه الإلزام به ونحن نقرأ في البخاري الحديث المشهور حديث مغيث وبريرة، وفيه أنه كان يتبعها في سكك المدينة كما يقول ابن عباس وأنا هو أرى دمعه، قد كان زوجا لها، لكن بانت عنه. نعم، هو كان زوجا لها، فلما حرت هي خيرت فاختارت فراقه لما صارت حرة. نعم، فجاء هو يريد مراجعتها، فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى بريرة فقال راجعي مغيثا، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا ولكني شافع. فقالت لا أرب لي فيه. فقال ما رأيت أشد من حب مغيث بريرة وأشد من كره بريرة مغيثا. وهذا الذي حصل لمغيث هو معذور فيه، لأنه كان زوجا لها من قبل ويعرفها بخصوصها، ولكنه لم يترتب عليه فعل محرم، ترتب عليه أنه يتبعها في سكك المدينة السكك، لأنه يريد أن تراجع قرارها ترجع عنه، فهي ما دامت في عدتها يمكن أن ترجع عن قرارها. حتى كان ابن عباس يقول كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. نعم. هذا التعليق لبعض الشراح الحديث أريد ملاحظتكم عليه، ما أدري هل هو صحيح أو لا. يقول فيه أنه لا حرج على مسلم فيها وامرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفي ولا إثم عليه. لا إثم عليه إذا لم يتبع ذلك فعلا محرما، والفعل المحرم منه الكلام في الريبة، ومنه الخلوة، ومنه ما ذكرت أنت من الوسائل التي توصل إلى ذلك في بيت أحمد شوقي، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فمثل هذا النوع يصون الإنسان نفسه عنه، وما يحصل في القلب لا تكليف به كما ذكرنا. وحديث سويد المشهور وإن ضعفه به بعض الناس، لكنه تبين أن له طرقا أخرى من غير طريق سوي. من عشق؟ نعم، من عشق فعفه مات. يصح من طرق أخرى؟ الذي يترجح أنه لا يقل عن درجة الحسن. وسويد ما ضعف إلا بهذا الحديث، وهو من أصحاب مالك وقد روى عنه الموطأ. ضعف به ولا فيه؟ لا، ضعفوه بسبب روايته لهذا الحديث، لكن وجدنا الحديث من غير طريقه، فدل ذلك على أنه ليس هو علة الحديث، فإذا برئ سويد من العهدة في الحديث. طيب إذا صح كلامكم شيخ، يعني بما نفسر حملة ابن القيم الشعواء في كتابه الجواب الكافي على تعلق القلب والحب والعشق و... لا، ذكر أنه من أدواء النفوس، وأن الذي يريد جعله داء. نعم، لكن لم يجعله محرما، جعله داء وجعل التعرض له حراما والسعي فيه حراما وترتيب عمل عليه اتصالا نحو ذلك، لكنه شنع عليه تشنيعا كأنه هو في ذاته يعني منكر أو لا، هو أراد التعلق بالحرام، أن يحب الإنسان فعلا محرما كالذي يحب الفعل المحرم، وهو مثل بالمردان ونحو ذلك. فهذا الفعل الذي هو محرم من أصله هذا لا يجوز تعلق القلب به، لأنه لا يمكن أن يقع. لكن أن يحب الإنسان امرأة يمكن أن يتزوجها، فهذا النوع ليس مثل حب المردان أو المحارم أو غير ذلك مما حضره الشارع بالكلية. شيخا، إذا قلتم أن الحب مسألة قلبية لا تكليف فيها، فما ذنبي إذا أحببت شيئا من هذه الأشياء التي لا تحل وقع حبها في قلبي؟ معنى ذلك أنك لم ترضى تماما بحكم الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، ليس الحرج، لكن هو الحرج اسم الحرج. الحرج هو أن يزين الشارع ما قبحه، يزين الإنسان ما قبحه الشارع، أو أن يذم ما حسنه الشارع. لا، يعني أقصد لا يمكن أحتج في هذا السياق بهذه المسألة أن مسألة قلبية أحب الإنسان شرب ما شربه ما شرب الخمر، لكن أحب شربه وقع في قلبي حب شربه. هذا يعذر فيه من كان من أهل الجاهلية وكان يشرب الخمر، ومن كان فاسقا ثم تاب حصل منه ذلك، فبقي في نفسه تعلق بهذا الأمر، كما حصل لأبي محجن الثقفي، وهو من المجاهدين ومن أهل الخير، ولكنه تعلق قلبه بالخمر لأنه كان محبا، كان يشربها في جاهليته. ولذلك يقول إذا مت فادفني إلى جنب كرمة يروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ولكنه تاب وأناب وأدى ذلك إلى تركه وابتعاده عن هذه المحرمات. ومثل هذا أيضا حصل لبعض الصحابة في بعض الأمور التي كانوا يركنون إليها في الجاهلية، ثم حال الإسلام بينهم وبينها. وتعرف قصة المنظور بن سبانة، وليس صحابيا لكنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج امرأة أبيه مقتا لما مات أبوه، وهو سبان الفزاري تزوج هو بامرأته وهي مليكة، وأحبها وأحبته. ولما ذكر ذلك لأبي بكر الصديق أرسل في طلبهما ففر إلى الأحساء واختفيا، فأخذه عمر بن الخطاب. أسلم. نعم، هما مسلمان. فجيء به إلى عمر مأسورا، فسأله هل سمع سورة النساء وما أنزل الله فيها من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقال لا والله ما سمعتها، فحلفه 50 يمينا ما سمع سورة النساء، ثم أسقط عنه الحد. وفي ذلك يقول منظور ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر. ولم يستنكر عليه ما قاله، ولكن المستنكر هو الفعل كما حصل لقدامة رضي الله عنه، فإنه لما شرب أقيم عليه الحد. طيب نأخذ اتصالا ولكم إشارة. أخ فواز من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ عادل، وجزاك الله خير على هذا البرنامج النادر. حياك الله. ورحب بضيفك الكريم الشيخ محمد، نسأل الله أن يبارك له في علمه. أكرمك الله. شيخ حفظك الله، سؤال لعله يعني، وقبل السؤال يعني لعل مما عنوان الحلقة الحب، وأشهد الله على حبكما في الله. أحبك الله. أحبك الله. سؤال ما أحبك الشيخ، لعل قبل كذا حلقة تطرقت إلى موضوع صلاة الركعتين الإشراق التي بعد صلاة الفجر. نعم. في الحديث من مكث حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانوا أجر عمرة تامة تامة. نعم. الحديث يا شيخ ذكرت مسألة وهي الوقوع في مكان الصلاة وعدم الكلام. هل يا شيخ هذه المسألة فيها خلاف أو المسألة مقطوعة؟ لأنه في الجدل هذا، ونحن في مكة في الحرم يعني، ذكرت للإخوة بعض هذه الفتوى، فذكروا أن هناك اختلاف واضح، ومن قال أن واضح. هل يجوز الطواف أولا يا شيخ؟ سؤال مهم، هل يجوز الطواف؟ وهل يجوز إعقاد حلقات الذكر كما هو معمول في الحرم؟ هل يجوز الطواف؟ لا، يقصد هل يبقى معه أجر الجلوس بعد الصلاة؟ واضح السؤال يا أخو واسد. نعم. شكرا، بارك الله فيك. ناخذ سؤالا آخر. نعم. الأخ أبو الأثير، تفضل. أبو الأثير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال يا شيخ، إذا إنسان تجاوز ميقات السيل وهو يريد السفر والعمرة في نفس الوقت وأحرم جدة. طيب، هو من أهل الطائف؟ السؤال الثاني، هو قادم من أين عفوا؟ قادم من الرياض. من الرياض. طيب. نيت السفر السياحة ونية العمرة. واضح. السؤال الثاني، ما حكم ضرب الطبل في أيام الزواج قياسا على الدف؟ طيب. أو الدف إذا خلطه طبل. طيب، واضح. شكرا لك. بالنسبة لركعتي الإشراق شيخ. نعم، الذي اخترناه أنه أن الحديث يبقى على حقيقته، وأنه لا يحمل أي لفظ نبوي على مجازه إلا بدليل. فبقاء الإنسان في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيصلي ركعتين فعل شاق، فلذلك جاء الثواب المترتب عليه كبيرا، وهذا المناسب للحكم التشريعية. أما مجرد بقائه في المسجد ولو كان معتكفا ولو كان من الذين يحبون الرياضة بعد صلاة الفجر فيدور داخل المسجد، أو يتحدث في أمور الدنيا، أو لا يذكر الله ينشغل بالنوم أو بغير ذلك، فهذا لم يأتي بهذا العمل الشاق الذي وعد عليه بهذا الأجر الكبير. سؤاله، هل لبعض أهل العلم قال أخرى في هذا الموضوع؟ بالنسبة لهذا الحديث قليل من شرحه، فالأوائل لم يشرحوه، والمتأخرون الذين شرحوا السنن أغلبهم يذكروا أن المقصود من مصلاه نفس المكان الذي صلى فيه، وقد يحمل على المسجد عموما لأن المسجد يسمى مصلا، لكن هذا مجاز لأنه إضافته إليه هو تقتضي أنه المكان يعني الذي صلى. محل سؤالي، هل لو أن الإنسان تحرك وكذا يرجو لنفسه، يرجو ثوابا آخر، لكن ليس هذا الثواب المذكور في هذا الحديث. طيب، وثواب المرابط وفي سبيل الله، وثواب الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة له ثواب آخر غير هذا. مع ذلك أن الطواف فذلك مرباط وذلك مرباط وذلك مرباط معنى الطواف حلق الذكر تقطع هذا نعم نفس الشيء هذه لها أجر آخر. طيب سؤاله عن الإحرام قادمة من الرياض بنية السياحة والعمرة وأحرم من جدة أيهما السابق في النية؟ إذا كان يريد العمرة أولا فلا يتعدى ميقاته ويحرم من الميقات الذي في طريقه لأنه أراد النسك، وإذا كان يريد عملا آخر قبل النسك ثم يريد النسك بعد ذلك فلا حرج عليه أن يتعدى الميقات إلى عمله الذي يريده، ثم من ذلك العمل إذا قرر إرادة النسك يحرمه من حيث لكن يا مولانا أليس جدة كما أفدتم من قبل خارج نطاق حدود المواقيت؟ بلى المضلع الذي يحب بلى هي خارج حدود المخمس. طب ما الحرم من الإحرام فيها إذن؟ لو أحرم لو دخل هو داخل المخمس هذا ومر من مكة وهو مريد للنسك أولا ولم يحرم من الميقات فقد تجاوز. لكن لو جاء من الرياض ودخل هذا الحمى حمى المواقيت وخرج إلى جدة لعمل أولا أو كان جاء للعمرة لكن وصل إلى جدة، لماذا يصل إلى جدة؟ لماذا يتعدى مكة؟ الطائرة هبطت في جدة. الطائرة لا، نحن ما نتكلم عن الطائرة، هو يتكلم عن الشخص الجاي يقول لك مرة على السير، معناه أنه يسير في سيارته. أما الطائرة فهو ما له بد من ذلك، لا يستطيع النزول عند الميقات الأول، فإذا كان الإنسان لا بد أن يمر بميقاتين فالأفضل له أن يحرم من الأول ويجوز له أن يحرم من الثاني، وقد ذكرنا قصة أبي قتادة فالقادم من الرياض في الطائرة الأفضل له أن يحرم من محاذاة ميقات الرياض، ولكن إذا تعدى إلى جدة فلا حرج عليه. طيب بالنسبة للطبل في الأفراح أو الدف المخالط؟ الدف مأذون فيه والطبل مكروه على الكراهة. نعم. طيب نعود إلى ما كنا فيه، هل يمكن الحديث عن حب طاهر بين الرجل والمرأة؟ إذا كان حب يقود إلى الزواج وهذا مطلوب أو يقود إلى لا شيء؟ لا، ما يقود ما لا يترتب عليه شيء، هذا وسيلة لم يترتب عليه. نقصد الزواج هي نتيجة قد تكون وقد لا تكون، لكن أصل المسألة هل هي مقبولة؟ المسألة إذا قصد الإنسان الزواج، كان الإنسان راغبا في الزواج طيب ولم يكلف أن يتزوج من لا يحبها فسعى لما يقتضي دعوته إلى ذلك بأن نظر إلى ما أذن له بالنظر فيه ليقع حبها في قلبه أو سمع كلامها لذلك فأحبها فتزوجها، هذا من المقاصد الشرعية. أكون أكثر وضوحا شيخنا، يعني القول بإمكانية وجود الحب الطاهر يدفع من غير زواج اصلا، من غير قصد الزواج، يعني بدون ان يكون قصد معين، لا بد يجعل الناس يجعل بعض الشباب اساس كل شيء، يعني يجعل بعض الشباب يبحث بحثا عن ان يجد حبا ما لعله اذا وجده بعد ذلك ان لا هذا النوع من الميوعه وليس مقبولا. المقبول ان يكون الانسان اصلا راغبا في الزواج ثم يريد من يتعلق به قلبه ليؤتدم بينهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ليؤتدم بينهما معناه لتدوم هذه العلاقة، فلا يكون ذلك إلا على أساس حب. فإذا سعى لذلك للزواج وحصل حب فليتزوجها، وإذا حصل حب من غير قصد أصلا فينبغي أن يردفه بالزواج إذا أمكن ذلك أو يكتمه أو يغالبه أو يقضي عليه. نعم. طيب سأعود إلى هذا بعد هذا السؤال. شيخ الأخ أبو ندى من السعودية، تفضل. أبو ندى موجود؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا أخي الشيخ، الصلاة لو خبطت التلفاز حتى نسمعك، لقضية عدم أن عدم إيش؟ طيب الشيخ ذكر بأن الحب غير داخل في الطوق وبالتالي نعم. فلا يمكن أن يتوجه إليه الأمر والنهي، فيعني هذه القضية تحتاج إلى تجلية، إما أن يكون الحب داخل تحت الطوق وبالتالي فيحق لنا أن ننهى من حب حبا محرما طيب. وإما أن يكون غير داخل تحت الطوق، فكيف يؤمر الإنسان بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وكيف يجعل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وما إلى ذلك؟ وجزاكم طيب. الله واضح. سبق إلى سؤال كان سائل. نعم، نحن ذكرنا من قبل أن الحب ينقسم إلى قسمين، منه حب ديني يتعلق بالدعوة الدين إلى هذا الأمر، وهذا مثل حب الله ومثل حب الله، ويشمل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب جميع رسول الله وحب ملائكة الله وحب أولياء الله كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبة الطاهرة، فهذا الحب لله وهو خارج عن قضية العاطفة في الأصل، ولكنها تشحن به وتملأ به، وهذا الحب كما ذكر الأخ أقوى عور الإيمان الحب في الله، وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه من شعب الإيمان، وجاء في الأحاديث الصحيحة الأمر به كثيرا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا الله، ومن كره أن يعود في الكفر قد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحب الديني. يعني هل يفهم من هذا أن التكليف هو بأن يسعى الإنسان لهذا الحب؟ هذا طبعا يجب على الإنسان، يجب على الإنسان أن يسعى لزيادة حبه لله ورسوله. لكن عفوا، الأمر الشرعي هو بالسعي إليه ولا بحقيقة إيجاده؟ لا، بالسعي إليه، لأنه من هبات الله، فالله يزيد ذلك. ولهذا في الحديث: الله من يسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني من حبك. فأنت يجب عليك أن تحبب الصلاة إلى نفسك، وأن تحبب القرآن إلى نفسك، وأن تحبب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسك. فإن لم تقع هذه المحبة، هذه المحبة من لم تقع في قلبه، معناه أنه مريض، لا بد أن يعالج قلبه، مريض مرض يجب علاجه. والمحبة لها أسباب، هذه المحبة لها خمسة أسباب. أولا الجمال، فهو سبب من أسباب المحبة مطلقا. فلذلك إذا قرأت صفات الله جل جلاله وأسماءه الحسنى وعرفت أنه متصف بكل وصف كمال، فإن ذلك مما يزيدك حبا له لا محالة. وكذلك إذا قرأت شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأت صفاته وما فطره الله عليه من الحسن، فإنك ستحبه لذلك. والسبب الثاني حسن الخلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ أخلاقه التي زكاها الله جل جلاله، فإنك ستعجب بهذا الإنسان الذي آتاه الله أحسن خلق فطره عليه، فتحبه من أجل الخلق. الثالث الإحسان، ولا أحد ينالك منه خير إلا الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله، فتحبه من أجل إحسانه عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم تحبه كذلك من أجل الإحسان، فهو الذي أنقذك الله به من الجاهلية الجهلاء، وهداك به إلى الإيمان، وجعلك به من خير أمة أخرجت للناس إلى آخره. ثم بعد ذلك الرابع هو الرجاء، فمن ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه من أجل هذا الرجاء، فلذلك تحب الله لأنك ترجو منه كل خير، وتحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنك ترجو الدخول في شفاعته في الخروج من الموقف، والدخول في شفاعته بدخول الجنة، والدخول في شفاعته بعد ذلك وجواره بالفردوس الأعلى من الجنة إلى آخره. ثم الحب الخامس، السبب الخامس هو العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة. فولدك الصغير ولو كان غير جميل، ولو كان غير خلوق، ولو لم يحسن إليك بشيء، ولو لم ترجو منه شيئا في المستقبل، تحبه من أجل هذه العلاقة النسبية. خمسة. فالعلاقة لا علاقة أقوى من علاقة الملك، فالله جل جلاله هو الذي خلقنا وفطرنا وهو يملك رقابنا، فنحن نحبه حبا خامسا من أجل أنه هو مالكنا. طيب، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحبه من أجل علاقتنا به، لأن الله أرسله إلينا رسولا ونحن رضينا به رسولا ونبيا. فهذا الحب الديني. نحن نتكلم هنا عن الحب العاطفي، وعنوانه كما ذكرت أنت وحددت في البداية هو الحب الذي يحصل في قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب، والبنين. سأعود إلى هذا بعد أن نأخذ هذا الاتصال. الأخ أبو عبد الله، حياك الله. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير، ونسأل عز وجل لنا ولكم القبول. آمين. عندي بعض الأسئلة. تفضل. السؤال الأول بالنسبة الآن للحب، هذا الحب يعني هل إذا أحببت أنا امرأة هل أخبرها، وربما يترتب على ذلك مشاكل، هل يجوز لي أن أكلمها، أن أهديها، أن أراسلها، ولا أعلم، يعني أنا أقصد الزواج لكن ما أعلم هل سوف يتم أو لا يتم، علم ذلك عند ربي. طيب. السؤال الثاني، الحديث الذي ورد أنه في آخر الزمن نساء مائلات مميلات، هل هذا من لبسهن للزينة للعبايات كالمخصرة، أو لبس الكعب، وهل الكعب يجوز للمرأة أن تلبسه وتخرج فيه إلى الأسواق والعمل؟ طيب. السؤال الثالث، معليش كثرت عليكم بس اسمحوا لي. السؤال الثالث، خروج المرأة لقضاء حوائجها، هل يلزم منها الإذن من ولي أمرها سوى للصلاة للأسواق أو للعمل أو للزيارات أو ما شابه ذلك؟ واضح، شكرا لك. أخيرا حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، ودي لو الشيخ جزاه الله خير يتحفنا بس بإلقاء الضوء بشيء بسيط عليه. طيب، بارك الله فيك. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. اسمح لي قبل ما ناخذ عبد الله نحرر السؤال الذي قبله، أنا أظن الإشكالية ما زالت قائمة. وهو أن نتكلم عن أن الحب مسألة عن قلبية. عن صنفين من الحب. عن صنفين من الحب. واحد ليس داخل تحت أحدهما التكليف. مكتسب والآخر يقع من غير اكتساب. هكذا. نعم. الداخل في التكليف هو. الداخل في التكليف هو المكتسب. منعا أو وجوبا أو طلبا. نعم أو ندبا إلى آخره. هنا. نعم. وغير المكتسب. وهذا لا يدخل في التكليف. وهذا الحب المكتسب هو عبارة عن ممارسة. لا هو عبارة عن اتباع دواعي. في دواعي معينة تدعو إلى امتلاء العاطفة من الشيء كراهة أو حبا. وهذه الدواعي أنت الآن يجب عليك أن تحب كل ما أمرك الله به. طيب. على الوجوب. ويجب عليك أن تكره كل ما حرمه الله عليك. لأنك لا يمكن أن تبتعد عن المحرم ولا يمكن أن تمارس المأمور به وأنت مكره. فإنما تترك المحرمات لأن قلبك يكرهها وإنما تمارس الطاعات لأن قلبك يحبها وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلذلك العملية التربوية هي عبارة عن عملية نسخ ونقل لما تختزنه ما يختزنه القلب من هذه الأمور. فأنت الآن مقتنع عقلا بوجوب الصلاة ومقتنع عقلا بحرمة الخمر والزنا وغير ذلك، لكن الذين يقتنعون بهذا كثير منهم يمارسه. كثير من الذين يقتنعون بوجوب الصلاة لا يصلون، وكثير من الذين يقتنعون بحرمة الخمر وحرمة الزنا يفعلون لانتفاء الشعور القلبي، لأن العملية التربوية ما تمت عليهم. فلا يكفي مجرد القناعة العقلية، لأنك إذا سألت أي إنسان في الشارع عن حكم الكذب لقال لك حرام. طيب لو سألت عن حكم الغيبة لقال حرام. لكن إذا ربي هو على محبة كل ما أمر الله به وعلى كراهة كل ما نهى الله عنه، فهذه العملية التربوية ستوصل عاطفته إلى الامتلاء، وحينئذ ستفيض على جوارحه بما اقتنع به، فما أحبه سيمارسه وما كرهه سيفر منه فراره من الأسد. طيب جاء اتصالا أيضا تظن لأخذه ما أحدهما من الخارج. الأخ محمد من ليبيا تفضل. الأخ محمد مرحبا يا شيخ، حياك الله، تفضل الله. موجزا بارك الله طيب. الحمد لله، حياكم الله، تفضل أخي. لدينا في ليبيا يا شيخ أن القبائل المتفقة على مقدار الدية في القتل الخطأ من العراق. طيب كالخطأ كقتل الخطأ نتيجة حادث سيارة مثلا ب13,000 دينار. طيب السؤال تعطى لأهل الميت. محل السؤال ما هو؟ محل السؤال وهناك من القبائل من قامت بإنشاء صندوق وذلك لسداد هذه الدية. إيه تعلق القبائل. نعم. وذلك لأن ظروف الناس بشكل عام لا تسمح بدفع الدية المذكورة شرعا وهي 100 من الإبل. طيب سؤال آخر. شكرا لك. أقول لفادة جزاكم الله. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أسأل، هل يجوز لي أن أمسك أقرأ القرآن بدون حائل وأنا بدون وضوء؟ السؤال الثاني العقل، هل هو موجود في القلب؟ كل آيات القرآن تشير أنه موجود العقل في القلب. طيب. غير متعارف يعني بغض النظر عن ما هو متعارف أنه موجود في المخ. طيب واضح السؤال. السؤال الثالث يعني الفؤاد، أين يوجد الفؤاد؟ يعني في الآية يقول سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. كان عنه مسؤول. وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا. كثرة الأسئلة فنأخذها ثم نكمل. ترى سنختلط عن الأسئلة. الأخ ريان تفضل. أخ ريان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالان يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، المرأة التي توفى عنها زوجها بعد الولادة مباشرة، هل تعتد عدة الوفاة؟ توفي بعد الولادة؟ بعد الولادة. طيب. نعم بعد الولادة مباشرة. طيب ثاني. نعم. السؤال الآخر. والسؤال الآخر، سمعت بعض العلماء يقول أن من الاعتداء في الدعاء في دعاء القنوت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في هذا؟ طيب وصل، شكرا لك أخي الكريم. الشيخ نأخذ الأسئلة إن شاء الله ما ننسى منها شيئا. السؤال الأول بالنسبة إذا أحب امرأة هل يخبرها؟ لا ما يخبرها بالحب، لكن يمكن أن يخبرها أنه راغب في الزواج بها. وحتى لو كانت في عدتها فالتعريض جائز، لأن الله يقول إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، أن يقول أنا فيك راغب أو نحو ذلك، معنى هذا ما لا تفوتينا بنفسك. أو ما بك على أهلك من هوان أو نحو ذلك. معنى هذا ما يحصل في العلاقات الشبابية اليوم من إعلان الحب المتبادل على أمل قد يكون وقد لا يكون من الزواج؟ لا لا, لا, لا هو مقصد, هو مقصد هو حصول الزواج واستمراره. طيب, لكن بالنسبة للحب الأول الذي هو الحب الديني, من أحب أخاه في الله فليعلمه فليخبره بذلك, لأنه مما يزيده. وإذا أحب أخته في الله؟ نعم, نفس الشيء. إذا كان الحب لله خالصا معناه رآها تطيع الله جل جلاله وتخافه وتخشاه, فلا حرج حينئذ من إخبارها أنه يعجبها هذا العمل. ذكرني هذا بواحدة كتبت أو ذكروا في الإنترنت وأشارت هي إلا أن تحب فلانا من الدعاء حبا شديدا, وحتى أنه يردها في منامها وتصبح تمسي عليه. هذا يكون حبا في الله على هذا الوجه؟ لا, هو الحب لله معناه أن تعرف أن هذا الإنسان يحب الله, فقد رأيت منه عبادة وطاعة وصلاة وصياما وذكرا وقراءة القرآن, فأحببته من أجل هذه العبادة التي أنت عاجز عنها وأنت محب لها, فأنت تعلم أن الله يستحق أن يحمد وأن يعبد, وأننا نحن ما حمدناه حق حمده ولا عبدناه حق عبادته, فهو يستحق ذلك. فمن زاد عليك في عبادته أحببته حبا لله بذلك. هذا هو معنى الحب لله. طيب, سنأتي الحب لله بعد قليل. النساء المائلات المميلات الموصوفات في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, وهذا كله يتعلق بشعور رؤوسهن. فالمائلات معنى المائلات في مشيتهن, والمميلات معنى المميلات رؤوسهن, وهي المشطة والميلاء. وقد كانت من المغنيات في زمان بني العباس امرأة تسمى عزة الميلاء, وفيها يقول الشاعر: فما عزة الميلاء وغنت بمزهري بشعر حسين أو بشعر ابن معمري. وقال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, معناه فوق رؤوسهن ما يشبه أسنمة البخت, وهي الأسنمة المتعددة سلاماني. نعم. محل سؤال الأخ: فيما فهمت كاسيات عاريات, وكيف أننا إذا جوزنا العباءات المزركشة وما كاسيات عاريات معناه يلبسن ما يشف ويصف. فالذي يشف معناها اللباس الرقيق الذي تبدو البشرة من تحته, فهذا ظاهره أنها كاسية, ولكن الواقع أنها عارية. والذي يصف, والذي يصف معناها يحدد العورة تحديدا حتى تكون كأن الإنسان يراها. إذا لا تدخل في هذا ثياب الزينة الزركشة, إذا كانت ثياب فوق الثياب ولم تكن تشيف عما تحتها ولم تكن تصف, فهي محل الخلاف في الخروج بها. الكعب العالي ليس في معنى الميل في النعال؟ نعم, في النعال إذا أجد التفصيل يستطيع الإنسان المشي به وليس فيه مضرة ببدنه ولا يكشف. السؤال بمحل الفتنة يعني, لا حرج فيه. طيب, بالنسبة لخروج المرأة لغير الصلاة بغير إذن زوجها؟ بالنسبة للبيت قوامته إلى الرجل, ولا ينبغي أن يعتدى على الصلاحيات. إذا أرادت المرأة أن تخرج ينبغي أن تستأذنه, وهو أيضا ينبغي أن يأذن لها في الخير وأن يكون التعاون واضحا. فهي البيت بمثابة جيش, والجيش له قائد ينبغي أن يستأذن, والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا, إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله, فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنشاء صناديق في القبائل لأجل دية الخطأ؟ بالنسبة لدية الخطأ لم يوجبها الله على الفرد, وإنما أوجبها على العاقلة ما دامت العاقلة موجودة, وهي قبيلة الإنسان حتى تبلغ 1000 تقريبا, أو ما بين 700 إلى 1000 رجل, ولا تجب على النساء, وتجب عليهم بحسب الدخل, ولا يحدد لكل واحد منهم ما عليه, ولا توزع عليهم بعدد الرؤوس, كل يعطي بحسب ما آتاه الله, وهذا الذي كان في العهد النبوي. فلما سكن الناس المدن ونسيت القبائل واختلطت الأنساب, عمل عمر على الدواوين, وهي حل جيد مكان القبيلة, فكل أهل صنعة وكل قوم يجمعهم جامع دنيوي, فإنه يدي بعضهم عن بعض, كالشرطة جميعا يدي بعضهم عن بعض, والجيش جميعا يدي بعضهم عن بعض, وتجار نوع معين من البضاعة يدي بعضهم عن بعض, وهكذا فكل نقابة معينة أو سلك معين كالمحامين أو الأساتذة في الجامعة ونحو ذلك يدي بعضهم عن بعض. ومحل هذا في المدن التي تختلط فيها الأنساب ويزول فيها التعصب القبلي. أما في بعض المناطق مثل ليبيا التي ما زال بعض القبائل فيها قائما وله عصبية, فالقبيلة ما زالت هي الديوان فتدي عن أفرادها, وهذه الدية دية الخطأ, كما في ليبيا المذهب المالكي هو السائد, والمذهب المالكي أنها منجمة على 3 سنين تحل بأواخرها, وهي في الأصل لها أصلان: الذهب والإبل. فالذهب 1000 دينار, ووزن الدينار معروف وهو 72 حبة من وسط الشعير، بوزن دينار لأهل العير بع حبة من وسط الشعير، كما يقول الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، بع الباء 72 والعين 70، بوزن دينار لأهل العير بع حبة من وسط الشعير. والإبل 100 من الإبل وهي مخمسة في دية الخطأ العادية، 20 بنت مخاض وهي التي أتمت سنة، و20 بنت لبون وهي التي أتمت سنتين، و20 ابن لبون ذكر، و20 حقة، و20 جدعة. تقدير هذا المبلغ يكافئها 10,000 دينار؟ تقوم وينظر إلى ذلك في البلد الذي يقول. قراءة القرآن بدون وضوء، بحائل أو بدون حائل؟ بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف إذا كان كاملا لا ينبغي لغير المتوضئ، ولو بحائل؟ بحائل وبدون حائل. طيب. لكن إذا كان الجزء أنا أو كانت المرأة تقرأ في الهاتف أو في الكمبيوتر أو نحو ذلك، فهذا يجوز من غير طهارة. بالنسبة للقلب، وهنا نتكلم عن طهارة الصغرى، ما إذا كانت حائضا أو جنوبا فهذا شيء ثاني، مسألة أخرى. طهارة الكبرى وهي الجنابة، أقصد الجنابة الكبرى، المرأة إذا كانت جنوبا مطوءة مثلا فإنها لا يحل لها أن تقرأ من القرآن إلا التعوذ والاستشهاد، ما كان يتعوذ والاستشهاد هو آيات خفيفة، وما سوى ذلك لا تقرأه لا نظرا ولا قراءة باللسان، لأن رفع مانعها في يدها كالرجل. طيب. وأما الحائض فرفع مانعها ليس بيدها، فلذلك الراجح أن لها أن تقرأ ما حفظته من القرآن، ولو كانت تحفظه كاملا يمكن أن تقرأ غيبا، وأنها لا تمس المصحف، هذا الراجح. والمسألة فيها خلاف في المسألتين معا، فالجزء يمكن أن تمسه لتعلم أو تعليم، وما كان كاملا لا تمسه، وما كان إلكترونيا تقلب أوراق تقلب صفحاته هذا فهو مثل الجزء. طيب. أيضا بإجازة شيخنا، العقل ومكانه هل هو مرتبط بالدماغ أو بالقلب كما هو ظاهر؟ العقل وظيفة باطنية ليست عضوا، إنما هي وظيفة باطنية تتعلق بالروح، فالروح في كل البدن، والإدراك محله هو الحياة، والحياة قطعا منطلقها في البدن هو القلب، لأن فيه الأذينين وهما يضخان الدم، والدم هو الذي بحركته الحياة، فإذا توقف الأذينان عن الحركة فإنه لا إدراك للإنسان لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعقل، لكن محل الذاكرة والمفكرة هو في الدماغ، لكن لا حركة لهما ولا إدراك ولا استغلال إلا بالقلب. وهذه العلة في ربطها في القرآن بالقلب؟ نعم. لهم قلوب لا يفقهون بها، هو مصدر الحياة في الإنسان. طيب. المرأة التي توفي زوجها لا، هي سألت أيضا عن الفؤاد. نعم. بالنسبة للفؤاد هو القلب نفسه، ما كان داخل الصدر العضو. نعم، فهو الذي يسمى فؤادا. طيب. المرأة التي توفي زوجها بعد الولادة مباشرة؟ نعم، إذا توفي زوجها بعد الولادة مباشرة فعليها عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10، لكن إذا توفي قبل الولادة فيأتي الخلاف، هل تعتد بمجرد الولادة وهذا مذهب جمهور الصحابة، أو تعتد بأطول الأجلين فتعتد ب4 أشهر و10. التوسل في الدعاء هل هو من الاعتداء؟ لا، ليس من الاعتداء، وهو محل خلاف، توسلي بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، فمن أهل العلم من أباح ذلك اعتمادا على تصحيحهم لحديث الضرير، ومنهم من لم يبح ذلك وهو الراجح لأن حديث الضرير غير صحيح. طيب. فله علل. عندنا مسائل في موضوع الحب كثيرة فنريد فيها إشارات برقية إذا أذنتم. عيد الحب والاحتفال به ليس هذا مما من الهدي ولا من السنة المعروفة. نعم. لكن كونه ليس عيدا دينيا، هو ليس عيدا، وأيضا حتى مجرد جعله مناسبة هذا من اللعب والهزل. فيما يتعلق بالحب الله عز وجل وقد أشرتم إليه، أحيانا تنشأ أنواع من العلاقات العاطفية وتصور بأنها حب في الله عز وجل، كيف يمكن أن نفرق؟ لا بد أن نفرق بينهما. منشأ الحب ما هو؟ فأنت لا بد أن تحب لإخوانك جميعا ما تحب لنفسك، ولا يمكن أن تعمم ذلك على جميعهم إلا بتحقيق الإخاء، والإخاء يقوم على ركنين هما تحقيق الألفة وإزالة الكلفة، فمن حققت الألفة معه وأزلت الكلفة بينك وبينه يمكن أن تحب له ما تحب لنفسك، لكن لا يمكن أن تحب لمن لا تعرفه من إخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. فعلم أن المقصود أن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، وأنه لا يتم للإنسان العادي، فلذلك كان من كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم إلا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه، ما ليس المقصود جميع المسلمين، بل المقصود من زالت الكلفة بينك وبينه وتحققت الألفة ما يحب لنفسه. وعرفته. هل يمكن؟ فهذا إذن من الأمور التي لا بد أن يتعود عليها الإنسان ويجاهد نفسه عليها. هل يمكن الحب في الله أن يصل من الناحية العاطفية إلى مستويات عالية تبلغ حد عدم الصبر على الفراق والتضجر إذا لم يره، وربما عدم المشاركة في النشاط الدعوي إذا لم يكن هو موجودا؟ لا، هو هذا النوع من التعلق بالمخلوقين، والله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، مع أنه أشد الصحابة حبا له وأنسا به واشتياقا إليه في كل أوقاته. وهذا الحب فعلا يصل إلى درجة أن تشتاق إليه صباح مساء، كيف أصبحت كيف أمسيت، مما يغرس الود في فؤاد الحبيب. ويحصل التناغم بحيث تبحث عنه في الصف، وإذا فقدته كأنك أصيبت بمصيبة، وإذا مات أصيبت بمصيبة. نعم، لكن لا يصل إلى أن تترك أنت عملا شرعيا أنت أمور به من أجل أنه هو تخلف عنه. مضطرون للوقوف بسبب انتهاء الوقت مع حبنا للاستمرار في هذا الحديث. الأخوة والأخوات، شكرا لكم على متابعتكم وشكرا لضيفنا. موعدنا غدا إن شاء الله حول موضوع الغيبيات، سنناقشه مع ضيف البرنامج. إلى أن نلتقي على خير، ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.